إن كان الثوب شعارا المحرم شعارا لم تصح، وإن كان دثارا صح. نعم، الشعار الذي يلي الجسد والدثار الفوقان. يقول لأنه إذا كان شعار صار الستر به، حصل الستر به، وإذا كان دثارا فالستر بالذي تحته، فيفرق بين هذا وهذا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق، ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق. نعم، الراجح مثل ما قلت أنه حتى لو كان ما عليه إلا ثوب واحد محرم فصار صحيح. نعم. طيب إذا اشترى هذا الدرهم، ما اشترى بهذا الدرهم، ما وقع على الدرهم. نعم. ولكن الدراهم هي اللي سلمها ثمن. أي نعم. حرام تسليم الثمن، لكن العقد صحيح. العقد كيف؟ الحين مثل المرسوم، صار مثل المرسوم. لا نسل. سلام، ما مثل المرسوم. اشتريت منك مثلا ثوبا بشرتي وانصرفت، ثم اخذت هذا غير حق واعطيتك اياه، العقد صحيح ما في شك. طيب الدراهم حرام ما في شك، لكن الثوب ما له دخل الان، الثوب اشتري بعقد صحيح ما في اشكال. نعم. لا لا ما بنسل. نعم. ايش انه ايش لا يجب؟ وش لا يجب؟ نعم نعم نعم نعم. نعم نعم نعم نعم. الرسول صلى بإزار بلا رداء؟ ما أعرف ما أعرف هذا. لا لا، كنا صلى في ثوب بدون إزار. لا لا ما أذكر. لا لا أذكره أنت نذافه فليس بصحيح. أدل هذا. لا لا أذكر. نعم حديث نعم الآن ذكرت حديث جابر. نعم حديث جابر نفس الشيء نفس الشيء. ما نعم نعم هي ما قال لا تصلي به، ولم يقل إن كان ضيقا فاطلب ما تصل العتق به، لأن لو كان واجب كان يجب عليه يطلب. ما هو بعلو كل أحد، قد يقول قائل إن الرسول ما عنده شيء. نعم. إيه عمرو بن سلمة. إيه لأن ما عنده شيء، وهو صار قصير الإزار. إذا صار قصير الإزار ثم سجد الإنسان تظهر العورة. نعم. أحمد إذا صلى الإنسان بثوب محرم لا يكون قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله؟ بلى. فيكون رد. وش اللي رد؟ العمل. وش هو العمل؟ صلاة يعني. لا صلاة ما صليت ما صليت ما نهان الشارع عن صلاة في الثوب. لو قال لا تصلي في الثوب الحرام صح. أجل وش المردود يعني اللبس نفسه؟ هذا اللي أقول فأنت عن سلاف الحديث أقول وجه لأس الله. أنا أراد هو من المردود العمل المردود الذي ليس عليه الله ورسوله وهو الصلاة. أما اللبس ما له حكم، لو كان اللبس له حكم شرعي فيقال لبس صحيح ولبس فاسد، كلنا إذا لبسه على وجه محرم صار فاسد ولا يصح. وأكفي ستر عورتي في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويكفي ستر عورتها، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس. ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا كالفرجين، فإن لم يكفيهما فالجبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. ويصلي العاري العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده. فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة سترة وبنى، وإلا ابتدأ. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وأن الأحسن من هذا التعبير أن نعبر نعم أخذ الزينة. أخذ الزينة. طيب تبعا قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مكان. أحسنت. طيب ما هو الدليل محمد على أنها شرط لصحة الصلاة؟ الدليل على أنها شرط لصحة الصلاة. نعم. القاعدة الشرعية التي تقول أن كل أمر في العبادة فهو شرط في صحتها. الدليل مو بالتعليل. أي أمر الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم. الكتاب. إيش بعد؟ والسنة. والسنة. والإجماع. طيب. الكتاب عبد الرحمن قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. وقد فسرها سبب النزول. نعم. طيب يا خالد من السنة. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم. نعم هذا منها. ومنها فإن كان طيب نعم لا يصلي أحد من هذا الحديث لا يصلي أحد. نعم. دليل ثالث في حديث جابر إن كان ضيقا فالتجربة، وإن كان واسعا فالتحية. طيب نعم نعم الإجماع الإجماع اللي وراء أحمد أنت يا محمد عبد الله بن يلا عبد الله من نقله من أهل العلم؟ لأن إذا قلت مشدد من الإجماع تبقوا أجمعوا، إذا أنهم أجمعوا على ذلك. نعم. عبد البر وشيخ الإسلام. نعم. عبد البر لأنه سبق شيخ الإسلام. طيب. المؤلف رحمه الله بين العورات بناء على التعبير ستر العورة، وذكر أنها ثلاثة أقسام. خالد نزيم. نعم. نعم. على كلام الفقهاء العورة ثلاثة أقسام. نعم. مغلظة. نعم. ومخففة. نعم. ومتوسطة. أحسنت. ما هي المغلظة؟ المغلظة عورة الحرة البالغة. الحرة البالغة. نعم. اذكرها. وهي كلها. عورة المرأة الحرة البالغة وهي كلها. إلا وجهها. إلا وجهها. طيب. أحسنت. إذا يا وليد يجوز أن تصلي المرأة في المساجد وهي كاشفة الوجه. بين النساء والرجال لا يطلع الرجال على النساء ولا النساء على الرجال. وإلا وجب ستره من أجل الصلاة ولا من أجل النظر؟ من أجل النظر. من أجل النظر. صح. طيب ما هي المخففة؟ العورة المخففة. نعم. هي الغلام الصغير. الغلام الصغير من إلى؟ من 7 إلى 10. من 7 إلى 10. قالوا إن عورته هي مخففة. إيش؟ مخففة. إيش؟ عورته من السرة. لا عورة الفرجين. الفرج يعني القبل والدبر. المتوسطة أحمد ما عدا ذلك ما عدا ذلك. طيب على كل حال هذا كلام أهل الفقهاء رحمهم الله، ونحن ذكرنا أن الصحيح أنه يجب أخذ الزينة كما قال عز وجل فما عدا الناس زينة وجب أخذه. طيب لو قال قائل ما حكم الصلاة محصورة الرأس؟ سلمان لا يجوز محصورة الرأس حسب العقل. رجل رجل صلى حاصرا رأسه اختلاف العقل اختلاف العقل كيف؟ اختلاف العقل اي نعم. لكن هل هو شرط ستره على كل الأعراض شرط ولا غير شرط؟ على العرض الذي يرى على الذين لا يرون من الزينة يعتبر شرطا، الذين لا يرونه من الزينة يعتبرونه شرطا، والذين يرونه من الزينة لعلك تريد العكس. نعم ليس شرطا مطلقا صح هنا ليس شرطا مطلقا، ولهذا كل المحرمين يكشفون رؤوسهم، ولو كان شرطا لكان مقدما على كشفه كشف الرأس في الإحرام. طيب أظن نقرأ ومن كشف ها؟ أخذنا أو نجس هذا. طيب أو صلى في ثوب محرم عليه. طيب من انكشف بعض عورته وفرش أين من خاف هذه من شرطية. طيب الشرط انكشف وجواب الشرط قوله تعالى. فالجملة الشرطية هذه تشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ومن انكشف بعض عورته وفحش، وتقدم الكلام عليه، وذكرنا أن الفحش يختلف بحسب المنكشف، فما قارب من السوأتين وإن قل أفحش مما بعد عنهما. طيب ثانيا المسألة الثانية قال أو صلى في ثوب محرم عليه. إذا صلى في ثوب محرم عليه تعاد أعاد، مثل أن يصلي الرجل في ثوب حرير أو المرأة في ثوب رجل. الأول لا تصح صلاته لأن الحرير محرم على الرجال، لحديث علي بن أبي طالب أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكوره. فإذا صلى الرجل في ثوب حرير فصلاته باطلة تجب عليه الإعادة. صلاة المرأة في ثوب الرجل حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والتي تلبس ثوب رجل متشبهة بالرجل، فهذا الثوب حرام. الأول حرام لجنسه، والثاني حرام لوصف. حرام لوصف، الأول هو الحرير حرام لجنسه لأن جنس الحرير حرام، حرام على الرجال، والثاني حرام لوصفه أي لكونه تشبها بالرجال. طيب لو صلى رجل أو امرأة بثوب فيه صور أيضا لم تصح الصلاة، لأن لباس الثوب المصور الذي فيه الصور حرام، فإن الصور لا يحل اقتناؤها. طيب لو صلى رجل أو امرأة بثوب مغصوب فالصلاة أيضا لا تصح تجب عليه الإعادة، لأن الثوب المغصوب حرام لبسه على الغاص سواء كان رجلا أم امرأة. طيب لو صلى في ثوب رجل أو امرأة، لو صلى رجل أو امرأة في ثوب ثمنه حرام فيه تفصيل، إن وقع العقد على عين الثمن فالصلاة فيه حرام وتبطل، وإن وقع العقد على الذمة ونقده من الثمن المحرم فالصلاة صحيحة. فالصلاة صحيحة لأن لبس هذا الثوب غير محرم. الفرق عندكم معلوم بين هذا وهذا؟ طيب ها؟ غير معلوم. طيب إن شاء الله يعلم. إذا وقع العقد على عين الثمن مثل أن أقول اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم بهذه الدراهم، الآن الثمن وقع العقد وقع على عين الدراهم على عين الدراهم، فهنا يكون لبس المشتري للثوب حراما، وإذا صلى فيه وجبت عليه الإعادة لأن هذا الثوب حرام حيث كان عوضا عن هذا الحرام. مثال الثاني أن يشتري ثوبا ثم ينقض ثمنه من محرم، أن يشتري الثوب بعشرة ريالات ثم يذهب ويسرق عشرة ويعطيها البائع. الآن الثوب ثمنه حرام المعين غير حرام، لأن الثمن غير معين. الآن اشتريت منك ثوبا بعشرة، ثبت الذمة الآن أثبتت العشرة في ذمتي، أنقدها من مالي، أنقدها من مال مسروق، من مال مغصوب، من أي مال. قال العلماء فهذا الثوب لباسه غير محرم فتصح الصلاة به أو فيه تصح الصلاة فيه لأنه ليس لأن ثمنه غير محرم، لأن ثمنه غير معين في العقد. أفهمتم الآن ولا لا؟ فصار الثوب الذي ثمنه حرام إن عين الثمن في العقد حرم استعمال الثوب، فإن استعمله وصل فيه بطلت الصلاة، وإن لم يعين بل اشتراه في ذمته ثم نقده من ثمن من دراهم محرمة فثوبه فلبسه حلال والصلاة فيه صحيحة. ما ضرب في كلتا الحالتين الثمن المنقود للمشتري حرام من مال حرام. نعم. فما الفرق؟ الفرق يقول إذا وقع العقد على عين الدراهم صار الآن بدل ببدل، ولهذا إذا وقع العقد على عين الدراهم لا يمكن للمشتري أن يبدله. يعني لو قلت مثلا لك اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة ثم بدالي أن أعطيك عشرة ورقة واحدة، هذه عشرة ورق بعشرة أريل كل ورق ريال، معلوم هذا ولا لا؟ قلت اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة بهذه العشرة ثم بدالي، قلت ها لا ما أعطيها العشرة، أعطيها عشرة ورقة واحدة من فئة عشرة لأن أحتاج هذولي على ريالي أحتاجهم، هل أملك التغيير الآن ولا لا؟ ها؟ ما أملك التغيير لأن البايع ملك العشرة الآن حيث وقع العقد عليها بعينها. لكن لو قلت بعشر سنين في جيبي الأيمن فئة عشرة وفي جيبي الأيسر فئة ريال، أنا بخير إن شاء أعطيتك من هذا وإن شاء أعطيتك من هذا. أفهمتم الفرق الآن؟ هذا هو الفرق. يقولون إن الثمن المعين يكون العقد واقعا عليه بعينه ويكون هذا المبيع عوضا عن محرم، وعوض المحرم المحرم. أما ما وقع في الذمة فهو في ذمة الإنسان والذمة قابلة للتصرف. هكذا يفرق العلم وهو فرق دقيق في الواقع. خلاصة الأمر أو خلاصة القول أن من صلى في ثوب محرم عليه سواء كان لجنس الثوب أو لوصف أو لكون ثمنه معين حراما فصلاته باطلة، صلاته باطلة. طيب ما الدليل؟ أقول هذا مبني على أمر سبق وهو أنه يشترط في الساكر أن يكون مباحا. قالوا لأن الستر عبادة، الستر عبادة، والعبادة إذا وقعت على وجه المنهي عنه فقد وقعت على غير أمر الله ورسوله فتكون مردودة، تكون مردودة، بدليل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت الآن سترت بثوب لا يؤذن لك فيه شرعا، أنت مأمور أن تخلعه، فكيف تتقرب إلى الله بلبسه؟ إذن تعبدت لله بماذا؟ بما نهاك عنه، وهذا تناقض. عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون باطلا مردودا فتبطل الصلاة، لأن المحرم شرعا كالمعدوم حسا، محرم شرعا كالمعدوم حسا، فلا يمكن أن تنتفع بهذا الثوب. أعرفتم الآن؟ طيب، وهذه المسألة خلافية وأظن ذكرتها لكم، وقلت إن بعض العلماء يقول بأن إن صلاته صحيحة والستر وصف في العبادة وليس هو العبادة، وهو حاصل بالثوب المحرم وغير المحرم، حاصل بهما جميعا، ثوب المحرم وغير المحرم، والصلاة نفسها لم تقع على وجه المحرم، وهي أي الصلاة هي موضع الحكم، حيث نقول تصح أو لا تصح، وهي الآن واقعة على وجه المحرم، يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في ثوب معصوب، لو قال لا تصلوا في ثوب معصوب قلنا من صلى في ثوب معصوب بطل الصلاة لأنه فعل عبادة على وجه منهي عنه محرم، لكن ما قال هذا، بل أمر بستر العورة، وهذا رجل ستر عورته لكنه آثم بالستر بمحرم، آثم بالستر بمحرم، أما الصلاة ما لها دخل في الموضوع، الصلاة أديت على الوجه المطلوب وعلى حسب ما أمر به، والستر حاصل، وأما كون الثوب مباحا أو حراما فهذا يرجع إلى أمر آخر. والعبارة التي تقتضي أن تكون الصلاة باطلة لو قال لو كان الوارد في النصوص ايش لا تصلوا في ثوب محرم، لو كان هكذا قلنا نحن اذا صلى في ثوب محرم بطل الصلاة. ولهذا من حيث الإفتاء نقول اذا سألنا سائل قد صلى في ثوب محرم فلا يتوجه امره بالإعادة، واما اذا سألنا قبل ان يصلي فنقول يجب عليك أن تخلعه لا من أجل الصلاة فحسب، ولكن لأنه ثوب محرم لا يجوز لك استعماله، لا يجوز لك استعماله. هذا إذا أردنا أن نفتي بهذه الفتوى، فيكون هناك فرق بين أن نمكن الإنسان من أن يستعمل المحرم فلا نمكنه، وبين أن يأتي إلينا يسألون عن أمر مضى وانقضى من لا يمكن أن نقول بالإعادة، لكن على كلام المؤلف تجب الإعادة، لكن يشترط للإعادة في الثوب المحرم أن يكون عالما ذاكرا، يكون عالما ذاكرا، فإن كان جاهلا فلا إعادة عليه، وإن كان ناسيا فلا إعادة عليه. وهل يشترط أن يكون واجدا غيره؟ نعم، إلا ما يشترط ننظر، نقول إن حرم لحق العباد اشترطنا ذلك، يعني بمعنى أنه إذا كان محرم لحق العباد فإنه لا يصلي فيه ولو كان لا يجد غيره لا يصلي فيه. عرفت؟ فإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب، مثل رجل غصب ثوبا وسافر وليس معه غيره ثم هداه الله عز وجل وتاء وأراد أن يصلي، ماذا نقول له؟ نقول اخلع الثوب وصلي عريانا، إلا نعم. يقول اخلع الثوب وصلي عريانا، ولا يجوز أن تصلي بالثوب. لماذا؟ لأنه محرم لحق الغير، إلا إذا كنت مضطرا لدفع البرد فهنا صلي به لأنه مباح. أما إذا كان في ضرورة ناس صغير يقول لا تصلي فيه، صلي عريانا، لأن هذا محرم لحق من؟ لحق العباد. طيب إن كان محرم لحق الله فيشترط أن يكون واجبا لغيره، فإن لم يجد غيره فلا حرج عليه أن يصلي به، كالثوب المحرم كثوب الحرير للرجل. ثوب الحرير للرجل إذا لم يجد غيره فإنه يصلي فيه، يصلي فيه، لأن التحريم هنا لمن؟ لحق الله عز وجل، ويفقد التحريم لحق الله عند الضرورة، وحينئذ يصلي، يصلي ولا إعادة عليه. وكذلك لو كان ثوب فيه صور يصلي فيه إذا لم يجد غيره، فصار اشتراط الوجود فيما إذا كان التحريم ليش؟ لحق الله. فنقول إذا كان التحريم حق الله فيشترط لوجوب الإعادة أن يجد غيره، فإن لم يجد غيره فلا إعادة عليه. وقال بعض أهل العلم في المسألة الأولى إذا كان محرما لحق الغير إنه لا بأس أن يصلي فيه، قال لأن هذا استعمال يسير جرت العادة والعرف بالتسامح فيه، ونحن نعلم ونحن يغلب على ظننا إن لم نعلم يقين يا عبد الرحمن أن صاحب هذا الثوب إذا علم أنك استعملته لعدم وجود غيره فسوف إيش؟ سوف يسمح. هذا هو الغالب إن لم يكن المعلوم، وهذا القول ليس بعيدا من الصواب، هذا القول ليس بعيدا من الصواب، ولا سيما إذا كنت تعرف أن الرجل الذي غصبته منه رجل كريم جيد، فهنا قد نقول يتعين عليك أن إيش؟ أن تصلي فيه، لأن مثل هذا يعلم رضاه. هاتان مسألتان في فعل الشر. قال يقول المؤلف رحمه الله أو صلى في ثوب النجس أعاد. إذا صلى في ثوب النجس أعاد، والمراد بثوب النجس نجاسة لا يعفى عنها، فإن كانت النجاسة يعفى عنها فلا حرج عليه أن يصلي فيه، مثل الدم اليسير، فإن الدم اليسير النجس يعفى عنه، إلا إذا كان من خارج من السبيل على قول الراجح فلا يعفى عنه كما سبق. المهم إذا صلى في ثوب النجس النجاسة لا يعفى عنها فإنه يعيد. ما هو الدليل؟ الدليل نأخذه من اشتراط طهارة الثوب، وقد سبق لنا دليل اشتراط طهارة الثوب، أليس كذلك؟ طيب عبد الرحمن، على أحد الأقوال، نعم قول تعالى وذهب فطهر على أحد الأقوال، عيسى نعم ثلاثة، أن من بال الغلام على ثوبه أمر بإشمام الممات الجارية على ثوبه أمر بماء فأتبعوا إياه. قد يقول هذا لأجل إزالة الوسخ، بس إزالة نجاسة على الثوب إيه الوسخ لا يصير مخاط أزاله الإنسان يصلي في المعلومة. نعم حديث أثناء من بني بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثم تصلي فيه. طيب صح حديث ابن عباس أن أحدهما كان لا يستنزه من البول، لأنه قد يشمل عدم استنزاهه في ثوب. ودين أيضا الأعرابي لما زال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراق على بوله ذنوبا من ماء، فإذا ظهرت أو إذا وجب تطهير مكان الصلاة وهو منفصل عن المصلي فوجوب تطهير المتصل به من باب أولى. طيب هذه عدة لله، لكن إذا صلى في ثوب النجس يقول المؤلف أعاد، أعاد مطلقا، نعم مطلقا، سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا أو ذاكرا أو واجدا أو عادما، كذا ست تفاصيل، ست تفاصيل، سواء كان ذاكرا أو لا أو ناسيا، عالما واجدا أو عادما، كذا. طيب صلى في ثوب نجس يعلم النجاسة، هذا لا تصح صلاته، معلوم، لأنه خالف أمر الله ورسوله، فوجب عليه إعادة الصلاة. صلى في ثوب نجس لكن ما علم إلا حين صلى، لما انتهى من الصلاة وجد النجاسة، نقول أعد صلاتك، أعد صلاتك. المؤلف يقول أعاد ولا فصل، أعد صلاتك لأنك أخلت بشرط في الصلاة، والإخلال بالشرط لا يغتفر. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي لم يطمئن، قال إنك لم تصل، وقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، إذن عليك أن تعيد. أصابته نجاسة وصلى وهو يذكر النجاسة، يعيد أصاب الثوب عنه، يعيد ولا لا؟ يعيد. أصابته نجاسة فنسي، نسي أنها أصابت أو نسي أن يغسلها ثم صلى، يعيد؟ نعم يعيد. طيب أصابت النجاسة ثوبه وليس عنده ما يغسلها به، وليس عنده غير هذا الثوب، وصلى به، يعيد؟ نعم يعيد. هذا المؤلف عنده غيره أو عنده ماء، لكن قبل اليوم برد ما نبقى عدم عصر ثوب، متى عاد ينشف ما نبغى عصر، أبقى صلي فيه، يعيد لما يعيد؟ يعيد يعيد. أولى. طيب عنده ثوب آخر طاهر، لكن قال ما نبخال عن ثوبي، هل برد إذا تبين جلدي أصابتني القشعريرة، نعم خليه يبتل وصلي، وصلى وهو واجب وغيره، يعيد يعيد على كلام المؤلف، لأن داخل كلام المؤلف الآن. فصار الآن الصور عالم وجاهل وذاكر وناسي وواجب وعادل، كله يعيد، هذا ما ذهب إليه المؤلف وتعليله كما أشرنا إليه من قبل. وقال بعض أهل العلم إنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه، إذا كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه. واستدلوا بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد تابت. وهذه الآية عامة وتعتبر من أكبر وأعظم قواعد الإسلام، لأن الذي علمنا هذا الدعاء من الله عز وجل، والذي علمنا هذا الدعاء وأوجب على نفسه عز وجل أن يفعل، قال قد فعلت، كما صح ذلك بما راه مسلم. إذن هذا الرجل الذي صلى في ثوب النجس وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغه مخطئ، ولا هو المخطئ؟ مخطئ، ومخطئ لا خاطئ، يجب أن تعرف الفرق بين خاطئ ومخطئ. لو كان يعلم بالنجاسة قلنا إنه خاطئ، لكن هو الآن مخطئ ما أدري، نقول هذا الرجل ليس عليه إعادة بمقتضى هذه القاعدة العظيمة التي تعتبر أساسا في الدين الإسلامي، كذا ولا لا؟ طيب، ونقول هناك دليل خاص في الموضوع، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذى خلعهما واستمر في صلاته. ولو كان الثوب النجس المدهون نجاسته تبطل به الصلاة لأعادها من أولها، لأعادها من أولها، فهذا دليل خاص. طيب، النسيان قلنا الراجح أنه إذا نسي أن يكون به نجاسة أو نسي أن يغسله، فالصحيح أنه لا إعادة عليه، صحيح أنه لا إعادة عليه. الدليل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ودليل آخر قياسي: الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. والأكل والشرب في الصيام فعل محظور، والصلاة في ثوب النجس فعل محظور أيضا، فلما سقط حكمه بالنسيان في باب الصوم نقص عليه حكمه بالنسيان في باب الصلاة، فإذا لا إعادة عليه. فإن قال قائل: أوجب عليه الإعادة لظهور الفرق بينه وبين الجاهل، لأن الجاهل لم يعلم أصلا بالنجاسة فهو معذور، والناس فرط فلم يبادر بالغسل فليس بمعذور، فعلموه بالإعادة حتى بعد اليوم ينسى أن يغسلها ولا لا؟ ما ينسى أن يغسلها. فما هو جواب إذا قال قائل هذا الكلام؟ قال: يجب عليكم أن تفرقوا في الحكم بين الجاهل والناس، لأن الناس عنده نوع من التفريط، وكان الذي ينبغي أن يبادر بالغسل، ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبادر بإزالة النجاسة. الذي بال في المسجد قال: إيش؟ أريقوا على بول، فأمر بالمبادرة: أريقوا على بول. والصبي الذي بال في حجره دعا بماء فأتبعه إياه. والإنسان معرض للنسيان، لا سيما إن كان الإنسان كثير النسيان، إيش يفرق؟ فما هو جواب عن هذه العلة التي قد تمنع إلحاق الناس بالجاهل؟ نعم، شاكر. نعم، أين؟ نقول: الذي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ناسيا، بدليل أنه عليه السلام أمر الصحابة إذا أراد أحدهم أن يصلي في نعليه أن ينظر هل فيهما قدرا أو لا، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء إلا إذا كان سيأتيه أو يأتيه، وقطعا عليه السلام أنه يأتيه، فإذا نظر زال الجهل لم يبقى إلا النسيان. لا، الذي يظهر من الحديث أنه كان جاهلا عليه الصلاة والسلام بأن فيها أبدا، لأنه يعني قال: أخبرني ولم يقل ذكرني. نعم، يقول: هو لما كان ناسيا يا شيخ ونسي هذه النجاسة ونسي يعني أن يغسلها صار جهلا بحاله، والفرق بينه وبين الجهل الأول أن هذا جهل بالحكم وهذا بالحال. لا، ما هو جهل بحاله، نسي النجاسة. الجهل بحاله اللي ما بيعني النجاسة، هذا لما نسي، هذا جهل بالحال، والجهل بالحكم اللي ما بيعني أن النجاسة يجب إزالتها. لما نسي يغسلها صار جهل بحاله، ما يسجل الحال هذا، ولو يتبع عنك الفلاسفة هذولا يضربونك على الرأس. فرق بين الجهل والنسيان كثير. النسيان ظهور القلب عن معلوم، ظهور القلب عن معلوم، كيف تقول لي أهل؟ نعم إبراهيم، قد يقال هذا قياس في مقابلة المصدر. لا، مو قياس هذا، أقول أن هذا أو تعليل في مقابل المصدر. هو يقول: لو كان النص على هذا بعينه ما قلت شيئا. العمومات هذه يمكن تفصيلها. أنا يظهر لي والله أعلم في الجواب على هذا أن يقال إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب ما هو على سبيل الوجوب، لأن الله تعالى لم يوجب الوضوء وهو أعظم من ذات النجاسة إلا عند القيام إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فلو أحدث الإنسان قبل الصلاة بساعة لا يجب عليه الوضوء، مع أن في احتمالا أن يكون يصلي وينسى أنه أحدث أو أنه توضأ من الحدث، فإذا كان كذلك زال الإشكال. فأقرب عندي في الدفع لهذا الإيراد القوي أن يقال إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب والندب للمبادرة لذات النجاسة، أما أنه على سبيل الوجوب فلا. ونقول بدليل أن الله لم يجب علينا الطهارة من الحدث وهي أقوى وأوكد من طهارة النجاسة إلا عند القيام إلى الصلاة. طيب ما نستمر في البحث؟ نكمل ذا ونعطيكم شرح باكر 6 دقائق إن شاء الله. نعم. طيب. وش بقي علينا؟ واجبا. إذا كان عادما ليس عنده إلا هذا الثوب النجس. فقد ذكرنا أن كلام المؤلف يدل على أنه يصلي به ويعيق. يصلي به ويعيق. وهذه المسألة فيها 3 أقوال. قول إنه يصلي به ويعيد، والقول الثاني يصلي عريانا، والقول الثالث يصلي ولا إعادة. يصلي ولا إعادة. أما الذين قالوا إنه يصلي ويعيد، قال يصلي ساترا لعورته لوجوب الستر، ويعيد لأنه حامل للنجاسة بهذا الثوب، حامل للنجاسة الواقع بهذا الثوب، فعليه أن يعيد. وعليه الستر لأن هذا الثوب يستر العورة. والذين قالوا يصلي بلا عريانا ولا يعيد، قالوا لأن هذا الثوب لا يجوز لبسه في الصلاة، وكونه مضطرا إلى ذلك لا يبرر له أن يحمله وهو نجس، فيجب عليه أن يخلعه ويصلي عريانا. وأما الذين قالوا بأنه يصلي فيه بلا إعادة فقالوا إن الستر واجب، وإن حمله للنجس حينئذ للضرورة، لأنه ليس عنده ما يزيل به هذه النجاسة، وليس عنده ما يكون بدلا عن هذا الثوب، فيكون مضطرا إلى لبسه ومضطرا إلى ملابسة النجاسة. وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن المعلوم أنك لو نظرت في الرأي وقلت هل يلزم هذا الرجل بأن يصلي في نجس ويتقرب إلى الله وثوبه ملطخ بالنجاسة، ثم نقول هذه الصلاة غير مقبولة لازم تعيدها، إذن أوجبنا عليه صلاتين، صلاة مردودة، صلاة مردودة وصلاة مقبولة تكون ممكن تكون بعد 10 سنين، الله أعلم. المهم أن هذا قول إذا تصوره الإنسان عرف أنه بعيد. أو نقول مره أن يخلع ثوبه ويصلي عريانه، هذا أقبح، فإن صورة الرجل العريان بين يدي الله عز وجل أقبح من أن يكون حاملا لثوب النجس بالضرورة. نعم، والله تعالى حق أن يستحي منه. بقى عندنا الاحتمال الثالث، أن نقول هذا الرجل ألزمناه بالثوب النجس من أجل ستر العورة، وأسقطنا عنه حكم الإعادة، لأن الله لا يجب على عباده العبادة مرتين أبدا. وهذا القول هو أرجح الأقوال، أنه إذا وجد ثوبا نجسا لا يجب غيره ولا يمكن غسله فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه. ثم قال المؤلف لا من حبس نخليها للدرس القادم. نعم. نعم تجوز الصلاة. ما مس النجاسة. يعني ما مباشرة النجاسة. لكن هي عبس النجاسة ما تمضي فيه. نعم. إيه ما يقف. نعم. شيخ إذا علم الصلاة، إذا علم النجاسة في الصلاة. إيش؟ إذا علم النجاسة بثوبه في وقت الصلاة وداخل الصلاة علم أن ثوبه في نجاسة، هل يخرج ثوبه أو يبطل صلاته؟ إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجب عليه خلع الثوب النجاس إن كان عليه غيره، كان عليه غيره مما يسر، كان ما عليه غيره فليستمر فيه. نعم إبراهيم. لكن كون النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه مختص، نعم قاعدة كيف تنزيمها على هذا؟ نقول ما عاد على الشرط ينظر فيه في الواقع، إن كان هذا الشرط مما يصحح أو يقصد فهذا نعم نقول لا يصح هذا الشرط فلا تصح العبادة، وإن كان مما لا يصح أو يقصد فليس كل شيء حراما يكون باطل. فهذا الظهار مثل المحرم ترتب عليه آثاره. نعم. نعم. يعني مثلا إذا كان هذا الشيء يقع على وجه صحيح أحيانا وفاسد أحيانا، هذا هو الذي يقال إذا وقع على وجه محرم صار فاسد، لأن له حالة أو لأن له حالين، بخلاف الذي لا يقع على هذا الوجه، والستر لا يقع على هذا الوجه. ستر ستر.